ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ايها السادة الان تنتقل موجات اذاعتنا العاملة الى موجات السماوات العالية وعلى شاشة الملك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. ما احلى كلام ينطقه اللسان واحلى حديث تسمعه الاذان الا وهو القران الكريم. نستمع من ايات الله البينات من عالم من اعلام جمهورية مصر العربية وقارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي فاضلة القارئ الحاج محمد الليثي. يطلب تليفون المنزل 28 38 22 22. زازي ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستشهدوا شهيدا والدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي والله بما تعملون عليم وإن ولا تكتم الشهادة فإن من والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

صدق الله العظيم.